بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. على الشريط 39 من لفحات العادلية نستمع إلى خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة شيخنا الحبيب الشيخ عبد القادر عيسى حفظه الله تعالى في 17 من رمضان المبارك سنة 99,300 من هجرة المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. والخطبة من فيض قوله سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. ثم نختار مقتطفات من حفل المولد النبوي الشريف الذي يقام بعد كل صلاة جمعة في جامع العادلية في حلب. نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتخلق بأخلاقه إلى يوم الدين. وارض اللهم عن سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي وعن سائر الصحابة والتابعين وعنا مثلهم يا أرحم الراحمين. وبعد، أيها المسلمون، قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. معشر المسلمين، هذا القرآن الذي أنزله الله تعالى على سيد الخلق وحبيب الحق في أفضل الشهور عند الله تعالى، وهو شهر رمضان. ولهذا قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فأفضل الشهور عند الله شهر رمضان، وأفضل الكتب الإسلامية التي أنزلها الله تعالى على الأنبياء هو القرآن العظيم، وأفضل الرسل عند الله هو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وأفضل الليالي هي ليلة القدر، وأفضل أيام الأسبوع هو يوم الجمعة، وأفضل أيام السنة هو يوم عرفة. يوم عرفة معشر المسلمين، هذا القرآن الكريم الذي أنزله الله تعالى على سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام هدى ورحمة للمؤمنين. ولذلك معشر المسلمين، عندما سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر هذه الأمم من فتن تجرهم إلى البلاء، فقال صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن. قلت: ما المخرج منها يا رسول الله؟ ما المخرج من هذه الفتن التي يصبح فيها المؤمن كافرا ويمسي كافرا؟ فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله. اسمع أيها المسلم وصى القرآن العظيم، اسمع وصى كلام الله تعالى حتى تنتبه إلى هذه القيمة العظيمة، ألا وهو كتاب الله تعالى. ولذلك سأل علي رضي الله عنه هذا الرسول الكريم: ما المخرج من هذه الفتن؟ قال: كتاب الله، فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهزل. من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو الحبل المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا تشبع منه العلماء، لا تشبع منه العلماء، ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. معشر المسلمين، أيها المسلم، اسمع وصف كتاب الله، اسمع وصف القرآن العظيم الذي أنزله الله تعالى على رسول الإنسانية وهذه البشرية. هذا القرآن هو القرآن الخالد، هو الدستور الوحيد في إنقاذ البشر. ولذلك الكتب السماوية التي أنزلها الله على الأنبياء قد اندثرت وقد تغيرت وتبدلت باعتبار أن الأمم التي جاءتهم الأنبياء لأقوامهم خاصة، وعندما توفي ذاك النبي وإذا بهذا الدين قد انقرض، لأنه جاء لأمة معدودة محدودة في زمن محدود. ثانيا، أن هذه الكتب من التوراة والإنجيل وصحف إبراهيم، هذه الكتب لم تحفظ في الصدور كما حفظ القرآن العظيم في صدور المؤمنين. لذلك حفظ الله تعالى كلامه في صدور المؤمنين فلم يتغير ولم يتبدل. وهكذا كثير من المؤامرات الصهيونية العالمية التي أرادت أن تدس في القرآن ما ليس فيه وأن تغير منه ما ليس فيه، فالله تعالى ضمن لهذا القرآن بالحفظ إلى الأبد. ولهذا قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وإنا له لحافظون. ما دام محفوظ في الصدور. والصبر أغلى شيء على المؤمن وكذلك قلبه، فوضع القرآن في أغلى شيء في شخصية الإنسان وهي صدره ثم قلبه. حفظ الله هذا القرآن، هذا القرآن الذي تنزل على سيد الخلق وحبيب الحق، فيه هدى. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. لذلك عندما تكون الزوابع الهوجاء والظلمات المتراكمة والأحداث القلقة المزعجة، ليس هناك نجاة إلا بالتمسك بهذا القرآن العظيم. ولذلك عندما قال عليه الصلاة والسلام ستكون فتن، يقول علي رضي الله عنه ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله. كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، وهو الفصل بين الحق والباطل. من تركه من جبار قطمه الله وأشقاه الله وأبعده الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. هذا القرآن هو كلام الله. ولذلك الأحكام الوضعية التي كان مصدرها من أفكار الخلق صار فيها التبديل والتغيير، وهكذا في كل مدة يغيرون تلك القوانين المستوردة من الشرق والغرب. وأما القرآن فهو كلام الله، هو نزل من عند حكيم عليم. أيها المسلم، فكر في كتاب الله، وفكر واقرأه وتدبره. ولذلك عندما جاء ذاك التلميذ النبيل إلى سيد العلماء وهو رسول الله وقال يا رسول الله أوصني، قال عليك بتقوى الله فهو رأس الأمر كله. قال زدني يا رسول الله، قال عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض وزخر لك في السماء. إنه لك نور، نور لك في الأرض، ومن أعطي هذا النور يستطيع أن يبدد ظلام الفتن، وهكذا يرى الحق حقا والباطل باطلا. ولهذا قال تعالى أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، نورا يمشي به في الناس. لذلك هذا النور العظيم الذي يبدد هذه الظلمات كالذي يمشي بالليل وعنده سراج منير، فيبتعد عن كل مطب وحفرة فلا يقع فيها، وهكذا يسير على الطريق المستقيم. هذا في الطريق الحسي. وأما في طريقك في هذا المجتمع المتخطط بالجاهلية الثانية والضلالات المنوعة، لا تستطيع أن تمشي على هدى أيها المسلم إلا إذا تبنيت القرآن وسرت على نهجه، فتكون على نور من ربك. يا رسول الله أوصني، قال عليك بتلاوة القرآن فهو نور لك في الأرض وزخر لك في السماء. هذه وصية من سلطان الأنبياء والمرسلين إلى بعض تلامذته الذين انتسبوا إلى مدرسته، فكانوا القدوة الصالحة في نقل الخير للإسلام والمسلمين على مدى الدهور. وهكذا نصحه نصيحة ثانية لعلك أن تأخذ منها أيها المسلم، فقال يا أبا ذر لأن تغدو فتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة. آية تذهب إلى بيت الله فتتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة. وأنت أيها المسلم الضعيف عندما تصلي التراويح 20 ركعة ترى فيها تعبا على قدر نشاطك وكسلك، فإذا ذهبت إلى بيت الله وتعلمت آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة، ولأن تغدو قد تعلم بابا من العلم عمل به أو لم يعمل خير لك من أن تصلي 1000 ركعة. لذلك دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا المسلمين أن تكون لهم الحلقات العلمية وكذلك في مساجدهم حتى يتدارسوا القرآن ويتعلموا ويعلموا. وهكذا كل إنسان مسلم ينبغي أن يكون نفعه متعديا إلى غيره من المؤمنين. وقد أعطى هذا اللقب الرسول الكريم لمن علم القرآن، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم. فإذا أردت أن تنال هذه الخيرية في الدنيا وفي الآخرة تعلم القرآن وعلمه لأخيك المؤمن. ولذلك دعانا إلى هذه الحلقات المدرسية في بيوت الله، فقال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في ملأ عنده. اسمع، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، عد هذه الفوائد الذي عددها رسول الإنسانية وهذه البشرية، عدها وعدها بإصبعيك واحفظها وعلمها لأولادك. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة أولا، ثانيا وغشيتهم الرحمة، ثالثا وحفتهم الملائكة، رابعا وذكرهم الله في ملأ عنده. أيها المسلم، إذا قيل لك أميرا أو رئيسا ذكرك في مجلسه وأثنى عليك ترى أن شخصيتك قد كبرت وأصابك غرور وعجب أن فلان الفلاني ذكرني ومدحني، فكيف بمن رفع السماوات بغير عمد يثني عليك مع ملائكته الكرام عليهم الصلاة والسلام؟ هذا لمن جاء بيت الله يتعلم القرآن ويعلمه للمسلمين. ولأهمية هذا القرآن العظيم تكفل الله بتعليمه للخلق أجمعين، فقال: الرحمن علم القرآن. الرحمن، أتدري من هو الرحمن الذي خلقك فأبدعك على أحسن صورة ركبك؟ هو الذي تبنى تعليم القرآن. فإذا كنت خليفة له في تعليم الله، في تعليم خلق الله وفي بيوت الله، لهذه منقبة ونعمة عظيمة أنعم الله عليك وجعلك خليفة عنه تعلم الناس القرآن. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم. لذلك أيها المسلمون، كان سلفنا الصالح يتعلمون القرآن ويحفظونه لأولادهم. ترى الولد الطفل الصبي يحفظ القرآن غيبا، وذلك أن بيوتهم كانت مساجد يتلى فيها القرآن. مساجدهم بيوتهم، وبيوتهم مساجدهم. وأما الآن فابتعدوا عن القرآن ونسوا تلاوة القرآن، وهكذا الرسول عليه الصلاة والسلام شكى هذا إلى الله تعالى فقال يا رب، قال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اتخذوا هذا القرآن مهجورا. كان السلف الصالح كانوا يقرؤون القرآن، وهكذا كانت أولادهم تحفظوا القرآن، ولكن صارت بيوتنا دورا للسينما، تلفزيونات يقرأ هذا الإنسان تلك الصور وقد نسي كتاب الله تبارك وتعالى. فرب الأسرة له مناهج إما أن تكون شرقية أو غربية، وإذا كان رب الأسرة ومدير الأسرة يحتاج إلى ترميم في عقله وفي نفسه، وإذا نجت السفينة نجا من فيها. هكذا وضع المسلمين. أيها المسلم، لعلك أن تنتهز الفرصة في شهر رمضان وتعلم وتتعلم القرآن وتأتي إلى بيت الله وتأتي بأولادك لعلهم أن يتعلموا القرآن وأن يرجعوا إلى الله تعالى، فهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم. القرآن كلام الله، القرآن أنزله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يشفع الصيام والقرآن للعبد يوم القيامة، ولذلك يأتي الصيام ويقول يا رب منعته الطعام والشراب فشفعني فيه، ويأتي القرآن ويقول يا رب منعته نومه فهو يقرأ في الليل فشفعني فيه، فيشفعان، يشفع لك عملك. هذا العمل يمثل على شخصية إنسان جميل الصورة، فيأتي ويشفع لك عند الله تبارك وتعالى. صاحب القرآن دائما في ترقي ودائما في إقبال على الله، ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ حرفا من القرآن فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وهكذا كل من ثابر على قراءته وتعليمه وتعلمه لا بد وأن يدخل في طريق المهتدين ويناله من كتاب الله تعالى الهدى والاستقامة. وأما الذين هجروا القرآن، ترى كثيرا من الشباب المثقف إذا ما قلت له أقرأ لي سورة الفاتحة أو آية من كتاب الله لا يستطيع قراءتها. وقد أخبرني شاب صالح أن هذا الشاب المثقف عندما ابتدأ بقراءة أول سورة من الأعراف ألف لام ميم صاد، فقرأ المصر، تصور كيف هجر القرآن فلم يستطع أن يقرأه صحيحا سليما، لأنه ابتعد عن حلقات تلاوة القرآن في بيوت الله. وهناك أشخاص فيه نقص في تركيب عقلهم، يقولون أن مستواهم أعلى من أن يأتوا إلى بيوت الله فيحضرون في حلقات القرآن وحلقات العلم، لأن مستواهم الحضاري أعلى من أن ينحطوا إلى درجة أنهم يدخلون المساجد. نقول نعم أن مستواهم أعلى لأن مستواهم الملاهي والسينمات والليالي الحمراء الماجنة. لذلك هؤلاء المجرمون لا يسمح لهم رب العالمين في دخول بيته، لأن بيت الله تعالى كما أخبر في الحديث القدسي إن بيوتي في الأرض المساجد وإن زواري فيها عمارها. ف فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني في بيته، وحق على المزور ان يكرم زائره. اشكروا الله، احمدوا الله، لان الله انتقاكم ودعاكم الى بيته، وكل انسان لا يدعو الى بيته الا من احبه، احبكم الله فدعاكم الى بيته، فاشكر الله. واما هؤلاء الذين يقولون ان مستواهم ارقى من ان ياتوا الى بيت الله، هذا صحيح، لان الله تعالى غضب عليهم ومقتهم واطردهم من دخول بيته. معشر المسلمين، القران كلام الله، فعندما تقراه تدبر معانيه. ولذلك ندد ربنا على اشخاص يقرؤون كتاب الله ولا يتدبرون معانيه، فقال في حقهم: افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها. اقفالها، اقفال قلوبهم مقفله، قلوبهم مقفله. ولذلك هذا القفل لا بد له من مفتاح. هل فتشت على مفتاح تستطيع ان تفتح قلبك حتى تنزل معاني القرآن العظيم وانواره على قلبك، فتكون في طمأنينة وسكينة لا يعلمها الا من ذاقها؟ هذا المفتاح. من اين ان نشتري هذا المفتاح حتى نفتح هذا القلب المقفل؟ افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. اسمع، اسمع كيف يرشدك سيد العالمين وحبيب رب العالمين. يقول: اللهم افتح اقفال قلوبنا بذكرك. ذكر الله، هذا هو المفتاح السحري، هذا هو المفتاح السحري في فتح قلبك الذي دخله الصدأ ومر عليه عشرات السنين، فأغلق هذا القلب وصدأ هذا القفل. فإذا استطعت أن تفتحه بمفتاح ذكر الله تستطيع أن تكون على هدى من ربك. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد، وجلاؤها ذكر الله، جلاؤها ذكر الله. فهل استيقظت في السحر لأجل السحور وذكرت الله حتى تكون مقربا إلى الله؟ اسمع وصف ذاك الرجل الذي استيقظ في جوف الليل وذكر الله، ما هي مرتبته ومكانته عند الله؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون الرب من عبده في الجوف الليل الأخير. فإذا استطعت أن تذكر الله تعالى في تلك الساعة فكن، قد تكون أنت أيها المسلم قريب من الله، وذلك في حالة السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وقد تكون أنت قريب، ولكن تبغي أن يكون الله قريبا منك أيها المسلم، ولا تستطيع أن تنال هذه المرتبة إلا إذا استيقظت في الساعة التي يتنزل الله تعالى فيها على خلقه في وقت السحر. في ذاك الساعة اذكر الله. أقرب ما يكون الرب من عبده في الجوف الليل الأخير. فإن استطعت أن تذكر الله تعالى فكن، فإذا ذكرته ذكرك. ولذلك يقول بعض الأولياء: أنا أعلم متى يذكرني الله. أنا أعلم، هل علمت؟ يقول: أنا أعلم متى يذكرني الله. قيل له: متى؟ قال: حينما أذكره. والله تعالى يقول: اذكروني أذكركم. فإذا فتح الله قلبك بمفتاح ذكر الله فاقرأ القرآن بتدبر، وافهم ما يريده الله تعالى عندما يأمرك وعندما ينهاك وعندما يقص لك قصصا عن الأقوام الثالثة المؤمنون والكافرون. ثم واظب على سور دعاك إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أوراد واظب عليها في أوقات وأيام معدودات. اقرأ سورة الكهف يوم الجمعة فهي نور لك من بيتك إلى كعبة الله، إلى بيت الله نور. هذا النور الضخم من يتحمل هذا النور؟ عندما تدخل نور الكهرباء إلى بيتك بواسطة الكبل، كبل لمباته معدودة، هذا النور عندما تقرأ سورة الكهف فهو نور من بيتك وكذلك من قبرك إلى بيت الله العتيق. أين الكبل وأين الكهرباء وأين وأين؟ وكذلك أقرأ سورة ياسين في النهار وفي الليل، ومن قرأ سورة ياسين في يومه غفر الله له يومه، ومن قرأها في ليلته غفر الله له في ليلته. وكذلك أقرأ سورة الواقعة. اسمع هذه المحادثة التي كانت بين عثمان رضي الله عنه أمير المؤمنين وبين ابن مسعود. مرض ابن مسعود في مرضه الأخير، فجاء الخليفة عثمان يعوده في مرضه، وعيادة المريض من الواجبات الإسلامية، حق المسلم على المسلم ست إذا مرض فعده. فوقف عثمان رضي الله عنه قرب ابن مسعود ووضع يده على نبضه، قال: ما تشتكي؟ هكذا ينبغي أن عندما يعود الإنسان مريضا عليه أن يسأله عن مرضه. قال: ما تشتكي؟ قال: ذنوبي. قال: هل آتي لك بطبيب؟ قال: الطبيب أمرضني. قال: خذ هذه الدراهم وانفقها على نفسك. قال: ليس لي فيها حاجة فأني في الساعات التي أودع فيها الناس. قال: خذها وأعطيها لأولادك. قال: لا أخشى عليهن الفقر وقد أمرتهن بسورة الواقعة، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ سورة الواقعة لم تصبه فاقة أبدا. سورة الواقعة، سورة الواقعة تقرأها، وكذلك تقرأ سورة تبارك الملك. تبارك الملك تقرأها في ليلتك. لعل هذا الصحابي عندما ضرب خباء على قبر ولم يدري أن هناك قبر، ضرب خباء خيمة في الليل، وإذا في منتصف الليل سمع من داخل الخيمة ومن داخل الأرض إنسانا يقرأ سورة تبارك الملك، فاضطرب ووقف شعره وأصابه زعر. ولكن في الصباح ذهب إلى أستاذه وأخبره عن هذه الواقعة، وقال: إني يا رسول الله سمعت إنسانا يقرأ سورة تبارك الملك. قال له: هي المنجية تنجي صاحبها من عذاب القبر، اقرأها في الليل، اقرأ سورة تبارك الملك في الليل، وهكذا اقرأ سورة آية الكرسي بعد كل صلاة، وسبح 33، واحمد الله 33، وكبر 33. معشر المسلمين، الله تعالى يبين لنا أهمية هذا القرآن وأفضليته، وكذلك الطرق الموصلة بواسطته إلى الهدى والخير. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. معشر المسلمين، هذا الذي واظب على تلاوة القرآن، أتدري ما هي نتيجته يوم القيامة؟ يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارقى ورتل كما ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. ما للطرق انتهاءه، ما للطرق انتهاءه، اقرأ ورقة، اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند الله تعالى عند آخر آية تقرأها. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالليل على بيت أبي مسعود موسى الأشعري فسمع قرآنه فسر لذلك. ففي اليوم الثاني لما جاء أبو موسى يزور رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد أعطيت يا أبا موسى مزمارا من مزامير داود من التلاوة الحسنة. قال يا رسول الله والله لو علمت أنك تسمعه لحضرت لك القرآن تحضيرا. رنم لذذ في كتاب الله فهو نور لك في الأرض وزخر لك في السماء. وهكذا افتح قفل قلبك الذي أصابه صدأ منذ عشرات السنين بمفتاح السحر الذي أرشدك إليه رسول رب العالمين وهو ذكر الله. اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكره. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. معشر المسلمين، ما دام القرآن أنزل في شهر رمضان فعليك أن تجد وأن تجتهد أيها المسلم ولو تقرأ أدنى القراءات وهي جزء واحد في اليوم عندئذ لعلك أن تختم القرآن في آخر هذا الشهر. وكان عليه الصلاة والسلام في شهر رمضان كان يأتي سفير الأنبياء وهو جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يتدارس معه القرآن. وفي السنة التي انتقل فيها إلى الرفيق الأعلى تدارس القرآن مرتين، اقرأ القرآن وتدارسه مع إخوانك وهكذا ليكن لك نصيب تخلو مع الله تعالى. وقد رأيت شخصين في مكة، واحد يقرأ القرآن والثاني يعاتبه ويريد أن يكلمه. انظروا إلى هذا النموذج في الأدب الإسلامي الغالي العالي. ذاك رجل يقرأ القرآن والثاني يكلمه ويهاجمه وهو لا يلتفت عليه. وأخيرا هذا القارئ أغلق مصحفه والتفت إلى هذا الإنسان وقال يا إنسان ألم تعلم أنني أقرأ القرآن وأني ليس أنا ضعيف في جوابي لك، ولكن كنت عندما أقرأ القرآن أتكلم مع الله، أتكلم مع الله، وإذا تكلمت فأنا مشغول به والمشغول لا يشغل. أدب. وأما كثير من الناس لا يعلمون الأدب الإسلامي في تلاوة القرآن، هذا يقرأ القرآن ويضع رجلا أولى على الثانية، يضعه هكذا، أو الثاني يدخن بالليل، أو الثالث لا يلتزم اتجاه القبلة، وما فتح الله على ولي إلا وهو مستقبل القبلة. يقرأ القرآن بأدب بخشوع، هذا مكتوب الله. عندما يأتيك مكتوبا من أحد أحبابك وأصدقائك كيف تحترم هذا المكتوب؟ هذا مكتوب رب العالمين، جاء رحمة للعالمين وهدى، فعلى الإنسان أن يقرأه بتدبر واحترام، وهكذا يجعل لنفسه وردا في كل يوم يقرأ جزءا أو جزئين أو أكثر. وعندما يختم يستغفر لهذا القارئ 70,000 ملك. فإذا أردت أن تختم القرآن في فصل الصيف فاختمه في الصباح، لأن أيام الصيف أطول من لياليه. وإذا أردت أن تختمه في الشتاء فاختمه بالليل، لأنك عندما تختمه يستغفر لك 70,000 ملك عند الله تبارك وتعالى، ولك دعاء مستجاب. فانتق الأدعية الدنيوية والأخروية وادع لنفسك وأولادك وزوجك وأسرتك والمسلمين علهم أن يرجعوا إلى هذا الكتاب العظيم وهو القرآن العظيم وهو الحبل المتين وهو الصراط المستقيم وهو الذكر الحكيم. ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم للرجوع إلى كتاب الله. عملا واعتقادا وفعلا، إنه سميع قريب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نصركم الله بدر وأنتم أذلة، ولقد نصركم الله بدر

الضحى ذات شجو صدحت في فنان. رب ورقاء مكتوف في الضحى ذات شجو صدحت في فنن ذكرت إلفا ودهرا سالفا فبكت حزنا فهاجت حزني. فبكائي ربما أرقها وبكاها ربما أرقني ولقد تشكو فما أفهمها غير أني بالجوى أعرفها وهي أيضا بالجوى تعرفني. أضحاه آتيه منيرا اللهم تدور الأحبة. والسلام عليك. سبحانك الله Thank you. Oh, بيننا جذراع منا بالقرب له بالهاد وعذرة ختام الرسل محمد رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم فأوحى إليهم ربهم لنهلكن ولنسكننكم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا وخاب كل جبار ويسقى من ماء صديد يتجرعه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح ذلك هو الضلال البعيد.

صدق الله العظيم الفاتح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا ما علمتنا، وزدنا علما، وألحقنا بعبادك الصالحين. من الأسباب التي تسهل على الإنسان فهم القرآن هو ذكر الله، وقد لبّى ربنا تعالى على القلوب المقفلة وأصحابها لا يتدبرون القرآن، فلذلك قال في حقهم: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فإذا تدبرت أيها الإنسان المسلم وعلمت أن الله تبارك وتعالى عندما جمع أعداءه من الكافرين في نار جهنم وعلى رأسهم شيطانهم وإبليسهم وأبوهم وزعيمهم، كيف يتبادرون إليه بالسب والشتم واللوم؟ فإذا به يريد أن يبرئ ساحته منهم على الشيطان. الشيطان من الجن، والجن مكلفون كما كلف الإنس، والله تعالى قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إلا أن الله تعالى جعل لكل إنسي جعل له شيطانا، فالشيطان يراك ولا ترى، إنه يراكم وقبيل حيث لا ترونه يراك. اللهم يا ربنا كما سلطت علينا شيطانا يرانا ولا نرى، فنلتجئ إليك يا من تراه ولا يراك. ما منكم من أحد إلا وله شيطان. قالوا: يا رسول الله، وأنت يا رسول الله إلى شيطان؟ قال: إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. وأما شيطانك وشيطاني ما أسلم. استعذ دائما بالله من شره. والشياطين من الإنس والجن فيه جنسية تجمعهم على الضلال، ولذلك عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر يطيع، قال: يا أبا ذر، استعذ من شياطين الجن، من شياطين الإنس. قال: يا رسول الله، والإنس شياطين؟ قال: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. شياطين، اللهم إنا نعوذ من شياطين الإنس والجن، لعلك أن تكون أبا ذر فتستعذ من شياطين الإنس كما استعاذ أبو ذر عندما علمه رسول الله. هؤلاء الشياطين من الإنس والجن الذين خالفوا تعاليم الله ورفضوها وتنكروا عنها، وكان إمامهم الشيطان الرجيم، فجمعهم ربنا تبارك وتعالى في دار الشقاء، في دار المقت، في دار الغضب. والله تعالى من غيرته على أحبابه ما جمعهم في دار واحدة، جعل للمؤمنين دارا وهي النعيم الدائم، وجعل لأهل الشقاء دارا حتى يبقوا في عذابهم أبد الآبدين ودهر الداهرين. ثم يؤتى يوم القيامة بالموت على صورة كبش، فيذبح، يذبح هذا الكبش، هذا الموت، ويقال لأهل الجنة: خلود بلا موت، ويا أهل النار: خلود بلا موت. فعندما يرى إبليس تلك النتيجة وكيف أن أصدقاءه وأحبابه يلومونه، وقف فيهم خطيبا، وقف إبليس في نار جهنم وقد أعطي كرسيا من نار جهنم، وقف عليه يخطب وهكذا يتكلم حتى يبرئ ساحته من أصدقائه الذين اتبعوه. اسمع، اسمع هذه الخطبة، اسمع هذه الكلمة، كلمة الشيطان ينقلها لنا ربنا تعالى حتى ينتبه الإنسان من غفلته ويستعذ بالله من شر الشيطان ويتبع رسول الرحمن. وقال الشيطان لما قضي الأمر، أهل الجنة للجنة وأهل النار للنار، ونسأل الله أن نكون من أهل الجنة. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. تصور كيف اللوم والسب على أبليس وترى في الجنة لا لغو فيها ولا تأثيم، بل سلام عليكم السلام لأهل الجنة، والعتاب والتوبيخ لأهل النار، والحجاب لأهل النار، وكشف الحجاب للمؤمنين، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وأما أهل النعيم ترى في وجههم نظرة النعيم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أهل النعيم. ولكن أيها المسلم لا تدخل الجنة بعملك، ولذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سمعوا قول رسول الله لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، لن يدخل، قالوا ولا أنت يا رسول الله، ولا أنت؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، لا يتغمدني الله برحمته. لذلك أعمالك أيها المسلم من صلاة وصوم وزكاة وحج كلها من رحمة الله وكلها من توفيق الله، لولا أن الله يوفقك ما استطعت أن تجلس في هذا المكان. لذلك أهل الشقاء لا يستطيعون أن يدخلوا بيت الله، لأن بيت الله الذين دخلوا بدعوة من الله تعالى، ودعوته أما سرا أو جهرا، فدعاهم إلى بيته لأنه يحبهم. وكلكم يعلم أن الإنسان لا يدعو إلى بيته إلا من يحبه. الحمد لله، الحمد لله عندما جمعنا في بيته، وما كنت في بيته إلا بدعوة من ربك، فهل فرحت بالدعوة أم بالداعي؟ بمن؟ فرحت بمن؟ وكذلك أهل الجنة منهم يفرح بنعيم الجنة ومنهم من يفرح.